Thank you. بدأت الوالد من التاج والحدى. الذي له ملك السماوات وَيُغْفِرُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ القرآن والنبي يا مولانا. الله الله جمع الله عليك يا مولانا. والله من you are.

No.